أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى هذه النقطة، وهي أنه لو بنينا على أن الخمر وكل مسكر لا مالية له، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن تقع عليه ملكية، ومن هنا فلا يمكن المعاوضة عليه لو فرضنا ذلك. هنا يأتي بحث آخر، وهو أنه هل يوجد هناك حق الاختصاص أو لا يوجد. قلنا من الناحية الفتوائية ذكر جملة من الأعلام بأنه حتى لو لم تكن للخمر مالية فلا تكون متعلقة للملكية، ولكنها يمكن أن يكون فيها حق الاختصاص. وهذا ما جاء في كلمات جملة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، هناك في المجلد 22 الصفحة 9 قال: نعم، قد يقال بعد أن ذكر بأنه لا مالية للخمر فلا تتعلق به الملكية، قال: نعم قد يقال بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له، لمن سبق إليه أو كان عنده وتحول إلى خمر، افترض مو أنه سبق إليه وإنما كان عنده فتحول إلى خمر، فهل يوجد له فيه حق الاختصاص أو لا يوجد؟ الجواب يقول: يوجد، بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه أيضا لا بأس به. من هذه الجهة يدفع مال حتى ماذا؟ حتى يرفع اليد عن ذلك الخمر، لا بإزاء الخمر حتى تقع عليه المعاوضة. ضرورة عدم صدق التكسب بذلك، يقول هذا ليس من مصادق التكسب المحرم في الخام، لعدم دفع العوض، مع أنه ربما أشكل ذلك بما عن التذكرة يذكر الإشكال ويجيب عن الإشكال. وفي كلمات جملة أيضا من قبيل المرزا رحمة الله تعالى عليه وغير المرزا ذكروا بأنه حتى لو لم نقبل، يعني هذه حتى من عندي مو من عندهم، حتى لو لم نقبل أن الخمر له مالية لا أقل يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه حق الاختصاص. وعدنا في بحث الأمس أن نتكلم قليلا عن مسألة الحق وبماذا يتميز عن الملك. طبعا يوجد بحثان في الواقع: بحث الفرق بين الحق والملك من جهة، وبحث الفرق بين الحق والحكم من جهة أخرى. حتى البحث الثاني ليس داخلا في محل كلامنا، الذي هو داخل هو بيان الفرق بين الحق وبين الملك. في هذه المسألة في الواقع توجد عدة نظريات. النظرية الأولى التي اعتمدت في الفقه الوضعي عموما، يقولون بأن الملك هو أحد مصاديق الحق. يقولون الحق، يأتون إلى تقسيمات الحق فيقسمون الحق إلى حق شخصي وإلى حق عيني، ويجعلون الملك من الحقوق ماذا؟ من الحقوق العينية. وهذا ما يوجد في مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري، وطبعا بعض الفقهاء أيضا يذهبون إلى ذلك، ولكنه الرأي العام ليس كذلك. هذا المعنى يشير إليه في الجزء الأول صفحة 30. هناك يقول: بعد أن يقسم الحقوق إلى حقوق عينية وحقوق شخصية، يقول ثانيا الحق العيني، ويقسم الحقوق العينية إلى حق عيني أصلي وحق عيني تبعي. يقول الحقوق العينية الأصلية حصرها وردها إلى حق الملك، على رأس هذه الحقوق حق الملك، وجميع الحقوق الأصلية الأخرى متفرعة عنه. فحق الملك هو الحق العيني الكامل، وقد تتجزأ عناصره إلى آخره. هذه النظرية الأولى التي تعتقد بأن الملك أيضا هو حق ويعد من الحقوق العينية. هذه النظرية الأولى. خلنا نستعرض فقط النظريات لعله إذا صار وقت فقط نشير إلى المطلب العام فيها. هذه النظرية الأولى. طبعا هذا المعنى أيضا يذكره مصطفى الزرقى في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد الجزء الأول صفحة 276 وما بعد ذلك. النظرية الثانية ما ذهب إليها السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، حيث ذهب أن حقيقة الحق والملك واحدة، حقيقة واحدة ولكنها مختلفة من حيث المرتبة. بس هذا التشكيك يا تشكيك، التشكيك العام لو التشكيك الخاص لو التشكيك الأخاص. لذا رحمة الله تعالى عليه على المحقق الأصفهاني مولانا هنا دخل في بحث التشكيك مفصلا. لاحظ في حاشيته على المكاسب ها، لذا الإنسان فقط إذا يريد يبدل هاي حاشية المكاسب يرفع الاصطلاحات الفقهية يخلي مكانها اصطلاحات فلسفية، الكتاب يصير كتاب ماذا؟ كتاب فلسفي. لذا هنا دخل بحث مفصل في التشكيك، ثم قال بأنه التشكيك غير معقول في المقام على إله. المهم النظرية الثانية هي نظرية السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، هناك في صفحة الجزء الثاني في أول البيع صفحة 2 هناك الطبعة الحجرية، يشير بأن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. هذه النظرية أيضا هي مختار المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في منية الطالب، يعني تقريرات الخنساري شيخ موسى الخنساري هناك في الجزء الأول صفحة 41 هذه عبارته في منية الطالب. هذه الطبعة أيضا الطبعة الحجرية عندي أنا، الجزء الأول صفحة 41 لأنه هو الكتاب الطبعة الحجرية مجلدين عندي أنا، هذا الجزء الأول منه. قال وبتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال. هسه التفت لي جيدا بعدين في الآخر، التفت العبارات حتى إذا قلنا حق الاختصاص سلطنة ضعيفة على المال إذن له مالية أو ليس له مالية، خلي ذهنك كم. يقول سلطنة ضعيفة على المال والسلطنة على المنفعة أقوى من ماذا؟ من الحق. والسلطنة أقوى منها والأقوى منهما، يعني هذه السلطنة الموجودة في الحق والسلطنة الموجودة على المنفعة، والأقوى منهما السلطنة على العين اللي هي ماذا تكون؟ تكون الملك. إذن ما الفارق بين الحق وبين الملك؟ فقط في الضعف والقوة. إذا كان السلطنة ضعيفة فهو حق، إذا كانت قوية وكاملة وشاملة فهي ماذا؟ فهي ملكون. فالجامع بين الملك والحق هو الإضافة الحاصلة في النتيجة. هناك نحو من الإضافة بين صاحب الحق وما له الحق ومورد الحق ومتعلق الحق وبين المالك ماذا؟ وملكه. يقول والحق هو الإضافة، فالجامع بين الملك والحق هو الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة المعبر عنها بالواجدية، وكون زمام أمر الشيء بيد من جعل له ذلك اعتبار، وكونه ذا سلطنة وقدرة. وهذه الإضافة لو كانت من حيث نفسها ومن حيث متعلقها، يعني النفس الإضافة كانت تامة وتصرفه في متعلق الإضافة أيضا كانت تامة، تكون بأن تكون قابلة لأنحاء التقلبات من البيع والشراء والهبة والوصية وإلى غير ماذا والإمساك، فتسمى ملكان. أما هذه الإضافة أو متعلق الإضافة ولو كانت ضعيفة إما لقصور نفس الإضافة كحق المرتهن بالنسبة إلى العين، وإما لقصور في متعلق الإضافة كحق التحجير، يقول سميت بالنسبة إلى الأشياء إلى أن يقول محل شاهد هذا، يقول والإجارة وحق الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء الغير المتمولة كالخمر القابل للتخليل فتسمى حقا. جيد، إذن هذه السلطنة الموجودة إما سلطنة تامة من حيث الإضافة ومتعلق التصرف ماذا هذه الإضافة نسميها ملكا، أما إذا كانت مقيدة بنحو من أنحاء التقييد فتسمى ماذا؟ فتسمى حقا. إذن ما الفرق بين الملك وبين الحق؟ في جملة واحدة أنه من حيث هذه الإضافة القائمة بينهما حقيقة واحدة، ولكن الاختلاف في الشدة والضعف. وعندما نقول شدة والضعف هنا هذا تظهر في الآثار واللوازم التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، وإلا سواء كان ملكا أو كان حقا فكله أمر، ما هو أمر اعتباري لا أنه أمر وجودي حتى يقبل الشدة والضعف في الأمور الوجودية. هذه همة النظرية الثانية التي ذكرت في المقام. النظرية الثالثة التي ذكرت في المقام هي نظرية السيد الحكيم قدس الله نفسه في نهج الفقاهة. في نهج الفقاهة هناك السيد الحكيم في صفحة 7، هاي الطبعة الموجودة عندي همت ما أدري يا طبعة الموجودة بالي، أنا بنشره انتشارات 22 بهمن قم، هاي الطبعة الموجودة عندي هناك في صفحة 7 تحت عنوان الفرق بين الحق والملك، هناك يوجد عنده بحث مفصل يقول ولا يخفى. طبعا السيد الحكيم بشكل واضح يصرح بأنه أساسا لا يختلف الحق عن الملك في الإضافة، يعني لا يوجد شدة وضعف كما يقول السيد اليزدي والمرزا رحمة الله تعالى على الإضافة على حد واحد، ولكن مورد هذه الإضافة يختلف، أنه قد يجوز فيه التصرف كثيرا وقد ماذا وقد لا يجوز. إذن مو أنه إضافة واحدة قد تكون شديدة وقد تكون ضعيفة، وإنما هي إضافتان أو إضافة من نحو واحد ولكن المورد يختلف. يقول إن إضافة المالكية والمملوكية وكل بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع، يعني ملكا كان أو حقا، على نحو واحد. فكما أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى بعد، ولمنافعه ولمنافع الأعيان ولفسخ العقد. تعلمون أن فسخ العقد ماذا؟ من الحقوق لا من الملكيات. يقول على حد واحد، كما نقول زيد مالك للفرس أو زيد مالك للدرهم، نقول مالك ماذا؟ لفسخ العقد إذا كان مغبونا. يقول إلى غير ذلك من الأمثلة. ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة، كما كان يقول السيد اليزدي أن هناك تفاوت بين أفراد هذه الإضافة بالقوة والضعف، يقول لا، ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا. يتضح نظره إلى من؟ إلى كلام السيد اليزدي والمرزا وغيرهما، بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة. إذن ما هو الاختلاف بين الحق والملك؟ يقول وإن كان بعضها يختص اصطلاحا باسم الحقية والآخر باسم ماذا؟ باسم الملكية. هناك بحث هسه إن شاء الله في وقت مناسب أيضا نطرحه، طرح بالنسبة إلى الحق والحكم، أنه يوجد فرق بين الحق والحكم أو لا؟ ذهب السيد الخوي إلى أنه لا فرق بين الحق وبين الحكم. هذا الكلام يكون من قبيل ذاك الكلام، ولكن بين الحق وبين ماذا؟ وبين الملك. يقول باسم الحقية والآخر باسم الملكية، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب مورد الإضافة، لا نفس ماذا؟ لا نفس الإضافة، وإلا نفس الإضافة على درجة واحدة، وكيف ما كان فالحق إلى آخره. هاي من النظرية الثالثة التي ذكرت في المقام. النظرية الرابعة التي ذكرت في المقام لبيان الفرق بين الحق وبين الحكم هي نظرية المحقق ماذا؟ المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، في هاي الطبعة الحديثة في حاشية على المكاسب، صفحة الجزء الأول صفحة 44. هناك عندنا نظرية الآن بعد احنا تفاصيلها ما ندخل فيها. قال ويمكن أن يقال، نظريته هو ويمكن أن يقال وإن لم أجد من وافق عليه صريحا، لا يوجد لنا موافقون، وهو أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة. احنا ما عندنا فرد شيء حق واحد له معنى واحد وإضافة واحدة ولكنه تختلف بحسب ماذا؟ بحسب المصادق، لا، ليس الأمر كذلك. فإنه الحق في الشفعة له اعتبار، وفي الوصية له اعتبار، وفي الفاسق له اعتبار، وفي الولاية له اعتبار، وفي الحضانة له اعتبار، كل واحد له اعتباره الخاص من قبل الشارع، ونستكشف ذلك الاعتبار الخاص واختلافه من خلال الآثار واللوازم المترتبة عليها. فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والأب والجد، ومن أحكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولى عليه تكليفا ووضعان، ولا حاجة إلى اعتبار آخر إلى آخره. يذكر الآن مجموعة من الحقوق، إذن لا يوجد عندنا اعتبار واحد للحق، وهذه مصادق متعددة له. هذه هي النظريات الأربع الموجودة في بيان الفرق بين الحق وبين الميل. لا أتصور بأنه الآن بحثنا يسمح في أن ندخل البحث التفصيلي لبيان النظريات أدلتها مناقشتها، لأنه هذا بحث واقعا ليس في داخل هذا البحث، لعله إن شاء الله إذا حصلت مناسبة أنه نقف عند هذا البحث تفصيلا. ولكنه بنحو الإجمال لا بد أن نلتفت إلى الفروق الأساسية بين الحق وبين الملك. وأنا أتصور أن الذي يهم الفقيه هو هذه الجهة، وإلا تلك مرتبطة بفلسفة الفقه لا مرتبطة بنفس الفقه. نحن عندما نأتي إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أنها تميز بين الحق وبين الملك من خلال هذه الآثار التي أشير إليها. حقيقة الحق ما هي؟ حقيقة الملك ما هي؟ بماذا يتميز الحق عن الملك؟ هذا أشبه بفلسفة الفقه، منه إلى نفس الفقه. جيد. الفروق الموجودة يمكن تلخيصها في هذه الفروق الثلاثة. الفرق الأول أن التصرف في الملك مطلق، يعني إذا الإنسان كان مالكا لشيء فيحق له أن يتصرف في ملكه بأنواع التصرفات، من البيع والشراء والهبة والصدقة والوصية والوقف إلى آخر، كل هذه طبعا يحق له أن يتصرف ضمن موازين كما سيشار إليه. أما عندما نأتي إلى الحق فإنه بحسب الأدلة الموجودة عندنا لا يثبت له إلا الإسقاط بلا بدل، أو مع في بعض الأحيان الإسقاط ماذا؟ مع بدل، وإلا ليس أكثر من ذلك، وإلا أكثر من هذا لا يكون. إذن الفارق الأول بين الملك وبين الحق أن الملك يمكن فيه جميع التصرفات، بخلاف الحق فإنه يقتصر فيه فقط على ماذا؟ على الإسقاط، وذلك إما من غير بدل، وفي بعض الفروض يجوز أن يكون مع بدل كما أشرنا بالنسبة إلى الخمر، قلنا يجوز أن يكون مع بدل. النقطة الثانية أو الفارق الثاني بين الملك وبين الحاق أن الملكية لا تقبل الإسقاط، نعم تقبل النقل والانتقال بالنواقل الشرعية ضمن الشروط التي هي مذكورة في محلها. الملك لا يقبل الإسقاط وإنما يقبل النقل والانتقال الشرعي، إما من خلال البيع، إما من خلال الإجارة، إما من خلال الهبة، إما هاي النواقل الشرعية المحددة من حيث الشروط، من حيث الأركان، من حيث الموانع وغير ذلك. أما الحق يقبل ماذا؟ يقبل الإسقاط، وهذا هو الفرق الثاني بين الملك وبين الحق. ولكن هنا قد يقول قائل ولو بنحو الإجمال أنه لماذا تقولون أن الملك لا يقبل الإسقاط مع أنكم تقبلون أن الملك يقبل ماذا؟ يقبل الإعراض. فهل هناك فرق بين الإعراض عن الشيء وبين الإسقاط أو لا يوجد؟ في مسألة الإعراض عن الملكية أساسا يوجد قولان عند الفقهاء. القول الأول أنه مع الإعراض تسقط الملكية، إذا أعرض شخص عن ملكه يكون ماذا؟ لفرضنا لو أن إنسانا اصطاد شيئا ثم أعرض عنه، أعرض عنه مرة يهرب من يده من غير أن يعرض عن ملكه ولكنه هرب من يده، ومرة أخرى ماذا؟ لا يعرض عنه. إذا أعرض عنه يكون مباحا من المباحات الأصلية، يكون لمن استولى عليه مرة أخرى. جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه بالإعراض تسقط ماذا؟ تسقط الملكية، منهم السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في منهاج الصالحين، وجملة من الأعلام ذهبوا إلى ذلك. هذه نظرية. النظرية الثانية طبعا الثمرة تظهر هنا في هذه النظرية الثانية، تقول لا بالإعراض لا تسقط الملكية، حتى لو أعرض فإن الملكية باقية على ماذا؟ ولو استولى شخص آخر يستفيد منها بنحو العارية، الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني من المعاصرين أيضا يوجد، أن الملكية لا تذهب بالإسقاط وإنما لا تكون إلا من خلال النواقل الشرعية، يعني البيع، الشراء، الهبة وإلى غير ذلك بهذه الطرق. والإسقاط والإعراض ليس من النواقل الشرعية حتى يكون جيد. هذا فد بحث موكول إلى محلي الآن أنا ما أريد أدخل فيه، ولكنه الإعراض شيء والإسقاط شيء آخر. فحتى لو قبلنا بأنه بالإعراض تزول الملكية كما في الاتجاه الأول، فإنه مع ذلك يبقى فارق أساس بين الإعراض وبين ماذا؟ وبين الإسقاط، لأنه في الإسقاط الساقط لا يعود. من كان له حق الشفعة وأسقط حقه، من كان له حق القصاص وأسقط حقه، لا يستطيع أن يعود ماذا؟ مرة ثانية إلى الحق، يقول أسقطت حقي والآن أريد أن أرجع ماذا؟ أريد أن أرجع حقي، في الشفعاء أو في القصاص وغير ذلك أبدا. لذا قالوا هناك في باب الإسقاط أن الساقط ماذا؟ لا يعود. أما بخلافه في باب الإعراض فإنه من أعرض عن ملكه يستطيع ماذا؟ أن يعود إليه مرة أخرى، يعني بأن يستولي عليه مرة أخرى. نعم يوجد عندهم بحث بعد موكول إلى محله، وهو أنه إذا لم يستولي عليه آخرون، وبطبيعة الحال هو والآخرون على حد سواء، يستطيعون أن يستولوا عليه ويكونوا ملكا مرة ثانية. أما إذا استولى عليه الآخرون فهل أن رجوعه عن الإعراض يحقق له شيئا أو لا يحقق؟ هنا تظهر الثمرة بين الاتجاهين السابقين. إذا قلنا بأنه مع الإعراض تسقط الملكية، إذن لو استولى عليه شخص آخر تكون ماذا؟ ملكا لآخر. أما إذا قلنا مع الإعراض لا تسقط الملكية، فحتى لو استولى آخرون فإنه يحق له أن يرجع أو لا يحق له؟ يحق له أن يرجع. أبحاث مفيدة إن شاء الله في وقتها المناسب تطرح. إذن إلى هنا يتضح لنا في الفرق الثاني أنه يوجد فرق أساس بين الملكية وبين الحق، فإن الملكية لا تقبل الإسقاط وإن كانت تقبل ماذا؟ الإعراض، ولكن الإعراض شيء والإسقاط ماذا؟ شيء آخر. بخلاف الحق فإنه يقبل ماذا؟ فإنه يقبل الإسقاط. هذا من الفارق الثاني الموجود بينهما. الفارق الثالث الموجود بينهما أن الملكية يمكنها أن تقوم بطرف واحد. لماذا؟ لأنها نسبة بين المالك وبين المملوك، وهذه يعقل أن تقوم بشخص واحد، لذا لا نحتاج إلى من يملك عليه، هذا لا نحتاج إليه. من هنا أنتم تجدون قرأتم في محله أنه يملك الإنسان ما في ذمته فيؤثر ماذا؟ فيؤثر السقوط، وهذا لا محظور فيه. هذا أين؟ في باب الملكية. أما عندما نأتي إلى الحق فنجد بأنه أولا يمكن أن يقوم بأمر واحد أو لا يمكن، لا، لا بد أن يوجد هناك طرفان، من له الحق ومن عليه ماذا؟ ومن عليه الحق. هذه في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول هذا الحق، هذا الحق ذو بعدين دائما، ما جرى لأحد إلا جرى عليه. يعني نحن لا يوجد عندنا بحث واحد شخص فقط له الحق ولا يوجد عليه ماذا؟ ولا يوجد عليه الحق، إلا في المستبدين هذولا اللي لهم حق على البشرية والبشرية لهم حق عليهم أو ليس لهم حق عليهم، حسنا ليس لهم، ثم يفعلون ما يشاءون. الله سبحانه وتعالى تبين هذه النقطة، المستبد دائما يعتقد بأنه فقط يوجد حقوق، أما توجد مسؤوليات أو لا توجد، ها؟ يقول لا، مع أن صريح الروايات وصريح الأدلة أيضا العقلائية تقول هذا سلاح ذو بعدين، أساسا الحق بقدر المسؤولية والمسؤولية بقدر ماذا؟ بقدر الحق. ما جرى لأحد إلا ماذا؟ إلا جرى عليه. هنا يقول الإمام أمير المؤمنين إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه يجري له ولا يجري عليه. أحسنتم، مع أنه لا يجري عليه ولكن كتب على نفسه. فهذولا هؤلاء الذين يستبدون ويقول لنا وليس علينا، هسه فقط احنا فقط واحد كان عندنا يقول انا ربكم الاعلى، لو في واقع ايضا يوجد انا ربكم الاعلى. الله سبحانه وتعالى مع ان بتعبير الامام امير المؤمنين يقول ما جرى لاحد الا جرى عليه الا هو، فانه يجري له ولا يجري عليه، ولكن مع ذلك هو الله سبحانه وتعالى عمل بهذا الاطلاق او لم يعمل، من الناحية العملية والواقعية عمل أو لم يعمل، لا كتب على نفسي، كتب أني أفعل كذا ولا ماذا ولا أفعل كذا، وما كان ربك بظلام للعبيد. لا أفعل. إذا وعدت ماذا أفي لكم، كتب على نفسه أن لا يخلف الوعد، لا يخلف وعده أبدا، ولكنه أيضا كتب على نفسه أنه قد يخلف ماذا، قد يخلف الوعيد. وهذا هو الفرق الأساسي بين الوعد وبين الوعيد، يعني الله أيضا موعد بالجنة أو وعد بالنار، ولكن وعيده بالنار أيضا حتمي أو ليس كذلك. هذه من الرحمة العامة الإلهية. على أي الأخوة، أرجع إلى البحث. إذن من الفروق الأساسية الموجودة بين الملك وبين الحق هو أنه في الملك لا يشترط التغاير، ولكنه في الحق يشترط التغاير. طبعا ذكرت هناك بعض الفروق الجزئية بين أقسام الحقوق، الآن بعد ليست لا نريد أن ندخل البحث التفصيلي. هذه هي أهم الفروق الموجودة بين الحق وبين الملك. وأنا أتصور بغض النظر، حسن الإخوة اللي عندهم خلط واقعا أنه يشتغلوا على هذه النظريات الأربع زين، ولكنه نحن لم يرد عندنا في آية أو رواية لفظ الملك ولفظ ماذا ولفظ الحق، حتى نبحث ما هي حدود الملك وما هي حدود ماذا الحق، وبماذا يتميز الملك عن الحق. وإنما كل ما ورد عندنا هذه الآثار واللوازم، ونحن لابد أن نميز بين الأشياء من خلال الآثار واللوازم المترتبة عليها. ضلي شلون يعني لا يع... شلون ما أدري إيه، شيء متعلق لابد يوجد مدى يتعلق، أما في الملك لا يشترط ذلك. لذا أنت تستطيع أن تملك ما في ذمتك وأثره السقوط، متعلق ماذا؟ الخمر، أكو عندنا الخمر ولا لا عندنا، وقد لا يكون عندنا، يمكن ذلك. لذا قلنا يمكن أن يكون أن تملك ماذا ما في ذمتك، أنت أنت وما في ذمتك واحد أو اثنين، واحد بعد مو اثنينية، ولا توجد اثنينية بين الملك والمملوك، أما هنا بين الحق ومتعلق الحق ماذا توجد؟ توجد اثنينية. على أي الأحوال هذه تقريبا أهم الفروق الموجودة بين الملك وبين الحق. إيش قد أدنى وقت مولانا؟ جيد، 5 دقائق أكو فقط. أنا عنون البحث إن شاء الله بحثه يأتي غد. إلى هنا تقريبا انتهى هذا البحث الذي كنا بصدده، وهو ما يتعلق بمسألة أن الخمر له مالية أو ليست له مالية. البحث الجديد الذي سوف ندخله إن شاء الله في غد، وهو في المسكرات الجامدة وهي المواد المخدرة، وهو أنه أساسا هل هن هذه يجوز بيعها أو لا يجوز، يعني أيضا جواز التكسب بالمسكرات الجامدة. إلى هنا اتضح لنا الحديث فيما يتعلق بالمسكرات المائعة، سواء كان خمرا بحسب الاصطلاح أو كان ما هو ملحق بالخمر وهو كل مسكر أو الفقاع. الآن نريد أن ننتقل إلى المسكر ماذا؟ إلى المسكر الجامد وهي المواد المخدرة، هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها؟ طبعا كما هو واضح للإخوة أن الحديث هنا كالحديث فيما سبق في الخمر والمسكرات المائعة، يعني يقع الحديث عنها في أبواب 3 من الفقه. تارة الحديث عن نجاستها أو طهارتها، هذا بحثه، وأخرى الحديث عن جواز الاستفادة منها وعدم جواز الاستفادة منها، وهو باب الأطعمة والأشرب، قام البحث الثاني. ثالثة، هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز؟ افترض بأننا حكمنا بالطهارة أو بالنجاسة، وحكمنا بجواز شربها أو بحرمة ماذا؟ الاستفادة منها. يقع الكلام في أنه يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب. من قال؟ لأنه نحن لا لم يثبت لنا أن عنوان على فرض نجاستها، أن عنوان النجس مانع ماذا من التكسب بها. قد تكون نجسة وهي ليست كذلك، ولكن قد تكون نجسة. وقد لا يجوز الاستفادة منها في باب الأطعمة والأشربة، يعني محرمة، محرمة الاستفادة، ولكن يلازم حرمة التكسب بها أو لا يلازم؟ لا، لا يلازم. قد تكون نجسة ومحرمة الاستفادة في باب الأطعمة، مع ذلك يجوز التكسب بها في هذا الباب. من هنا وقع الكلام بين الأعلام، يجوز التكسب بالمسكرات الجامدة أو لا يجوز التكسب، خصوصا مع العلم والأخذ بعين الاعتبار أنها تعد الآن واحدة من التجارات العالمية في العالم. تعلمون بأنه الآن تجارة المسكرات الجامدة تعد واحدة من أهم التجارات في العالم، اللي تصب عشرات المليارات على التجار أو متجرين بها.